بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد، إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، بإذن رب تبارك وتعالى اليوم إن شاء الله تعالى سنلتف مع استكمال باقي باب الفتح والإمالة، سنستكمل باب الفتح والإمالة بإذن الله تعالى، ثم نشرع بعد ذلك في التلاوة المنهجية بإذنه تعالى. قبل البدء إن شاء الله في شرح باب الفتح والإمالة واستكماله، أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ حسن محمد. أهلا أستاذ حسن، شرفت برنامج رواية ورش. على فكرة الأستاذ حسن والد أحمد محمد، وأحمد ظهر معنا قبل كده في حلقات عدة، وأيضا أخو محمد، ربنا يبارك لك في أحمد ومحمد يا أستاذ حسن، الله يكرمك إن شاء الله. النهاردة برضو حضرتك لأول مرة بتقرأ معنا برواية ورش عن الإمام نافع المدني، بارك الله فيك. طيب يا أستاذ حسن، نستكمل الأول باب الفتح والإمالة، ثم نشرع بعد ذلك في التلاوة إن شاء الله. أنا بإذن طبعا إحنا في باب الفتح والإمالة كنت تناولت معكم أني في الحلقة الماضية عملنا مقدمة مبسطة عن الفتح والإمالة، والمقدمة اللي أنا عملتها كنت عايز أوصل بها لشيء معين، ألا وهو أن الحرف لما أجي بتلفظ فيه المعني بالفتح والإمالة هو الألف المادية، ولما أنا تلفظت بالحرف قلت زي موسى، قلت حكم الألف هنا الفتح، ولما جيت قرأتها بشكل آخر أو بكيفية أخرى ملت بيها فقلت موسى، فأملت صوت الألف. يعني شوف حتى لاحظوا معايا كده صوت الألف لما بقول موسى أو موسى، الصوت مختلف، فقلت إن حكم الألف في كلمة موسى النطق الأول هذا حكمه الفتح، لكن لما أنا نطقت الألف في موسى ابتديت أميل، حتى جاي من مسمى الإمالة، حدث إمالة وانحراف بصوت الألف، فهنا دي تسمى إمالة. فاستنتجنا سويا ان عندي حاجة اسمها فتح وعندي حاجة اسمها إمالة، وعرفنا الفتح قلنا هو فتح القارئ فما هو بالحرف، بفتح وانا بتلفظ بأي حرف مفتوح، فتح القارئ فما هو بالحرف. اما الإمالة فهو الميل والانحراف بصوت الحرف، ده الاستنتاج الاول اللي احنا وصلنا اليه في الحلقة السابقة. جيت بعد كده نطقت نوعين من الإمالة، نطقت نوعين من الإمالة، اسمعوا كده، كان حتى أنا فاكر المثال كان لفظ عيسى، وقلت عيسى وقلت عيسى، طب هل الصوتين زي بعض؟ هقوله تاني عيسى، أنت صحيح صوت الألف مختلف شوية، لكن أنا حاسس، خلي بالكم من الجملة اللي أقولها، لكن أنا حاسس إنها للفتح أقرب، زي ما أكون مفتوحة برضو عادي. أهو دي الإمالة، دي تبقى كبيرة كبرى أم إمالة صغرى؟ تسمى بالإمالة الصغرى. الإمالة الصغرى دي قلنا عليها تقليل، ده اللي احنا بيخصنا في برنامجنا رواية ورش. طيب اسمعوا الإمالة التانية كده، عيسى، ده انت قربت نحو الياء، فالإمالة بتاعتك هنا كبيرة، إمالة كبرى، إمالة كبرى. واستنتجنا أن معنى كده أن أنا عندي نوعين من الإمال، إما إمالة صغرى وإما إمالة كبرى. طب الإمالة الصغرى أطلقنا عليها بالتقليل، وده اللي يخصنا في رواية ورش عن الإمام نافع المدني. طيب جيت بعد كده أطلقت عدة مصطلحات، قلت يا جماعة لما نيجي كلمة بها الفتح والتقليل بيطلق عليه المقلل بخلف عنه، طب وكلمة لا تقرأ إلا بالتقليل فقط فيسمى مقلل قولا واحدا، صح كده؟ وقلت أن المقلل بخلف عنه هو المرتبط بالبدل، قصرنا البدل هفتح، وسطنا البدل 4 حركات هقلل، أشبعنا البدل 6 حركات هعمل فتح وتقليل. ده الكلام اللي أنا اختصار شديد اللي احنا عملناه في الحلقة السابقة. طب ما تيجي النهاردة نعرض مع بعض على اللوحات اللي احنا هنستكمله النهاردة، ونشرح بقى وياريت ندون ونخلي بالنا قوي من هذا الباب. تعالوا نشوف احنا عندنا النهاردة. بقول عندي اولا الحالات التي تقرأ بالتقليل فقط. انا هبدأ في الحقيقة ان انا عندي مقلل بخلف عنه وعندي مقلل قولا واحدا. انا هبدأ معاكم بالمقلل قولا واحدا، تعالوا كده ونشوف عرضنا بشكل كويس خلاص، فريت نذكره مع بعض سويا. تعال بقول با تابع باب الفتح والإمالة. أولا الحالات التي تقرأ بالتقليل فقط، وبقول قرأ ورش عن نافع المدني بتقليل الألف المادية، قلل الألف المادية قولا واحدا في الحالات التالية. يبقى قرأ ورش عن نافع بتقليل الألف المادية قولا واحدا في الحالات التالية. ايه هي الحالات؟ عدوا معايا الحالة الاولى، وخلي بالكم ان الحالة الاولى دي بصوا بقى قسمتها ازاي. الحالة الاولى الاحرف المقطعة. ايه ده؟ هو ممكن ورش ليه تقليل في الحروف المقطعة في اوائل صور المصحف؟ اي حروف؟ واحدة واحدة علي. يبقى الحالة الاولى الاحرف المقطعة، الحرف المقطع حا، حا في قوله حاميم، يعني حاميم اي حرف مقطع اللي هو الحرف المقطع حا ده هيقلل، فيقول ايه؟ حاميم، حا مش حا بقى، حا كده فتح، انا عايز اقلل، حاميم. سامعين صوتي؟ حاميم. وطبعا حاميم الحرف المقطع حا في قوله حاميم جه في كم صورة؟ عدوا معايا، غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، الحواميم السبعة، صح ولا لا؟ تاني، غافر فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاثية الأحقاف. وبالمناسبة مش الدخان زي ما في ناس بنطقها غلط، الدخان بتخفيف الخاء، الدخان، ماشي الكلام؟ يبقى ادي الحرف المقطع حاء، ادي اول حالة من حالات الأحرف الايه؟ المقطعة. تعالوا ناخد كمان حالة ثانية من حالات التقليل في الحروف المقطعة، الحرف المقطع را. الحرف المقطع ايه؟ را. طب والحرف المقطع را ده جه في قوله ايه؟ ألف لام را، ده هيقللها ورش، ألف لام را را را. سمعين صوتي؟ را. طب الكلام ده جه فين؟ عدوا معايا، في سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة الحجر، وهنضيف إليها سورة الرعد. بس انت يا شيخ ما حطتش، ما حطتهاش معهم ليه؟ لأن أنا قلت ألف لام را، لكن الرعد ألف لام ميم را، ورحت قايل وفي قوله أيضا ألف لام ميم را سورة الرعد. يبقى إذن الحرف المقطع را في قوله ألف لام را في يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، ولا ننسى قوله تعالى أيضا في سورة الرعد ألف لام ميم را. حلو كده؟ طيب خدوا اللي جاية كمان، الحرف المقطع ها ويا. إيه؟ الحرف المقطع ها ويا، والكلام ده ما جاش الا في سورة مريم، كاف ها يا، ها يا. شايفين تقليل ها يا مش ها يا ها يا كده فتح كاف ها يا عين صاد هكذا تقلل الها ويقلل الياء في سورة مريم. يبقى إذن احنا النهاردة خدنا الآتي، قلت الحالة الأولى من حالات التقليل قولا واحدا أن الأحرف المقطعة، حرف المقطع حا في قوله حاميم في الحواميم السبعة، حرف المقطع را خلاص عندنا في يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، وفي قوله أيضا ألف لام ميم را في سورة الرعد. ثم انتهينا بالحرف المقطع ها ويا في قوله كاف ها يا عين صاد. هلاقي بقى حد يقول لي يا شيخ انت ناس ان الحرف المقطع ها كمان جه في سورة طه، انت نسيت؟ لا ما نسيتش، عشان كده زيلت الكلام تحت بكلمة فوائد. بصوا كتبت قلت ايه، الحرف المقطع ها جاء في سورتي مريم وطه، ولكنه قرئ برواية ورش على النحو التالي: أولا الإمالة الصغرى أي التقليل في سورة مريم. يعني عايز تقول إن الحرف المقطع ها يقرأ بالتقليل في سورة مريم، طب وبتاع سورة طه يقرأ بالإمالة الكبرى في سورة طه. إذن نستنتج الآتي أن لورش عن نافع ليس له إمالة كبرى إلا في هذا الموضع فقط في المصحف كله. تاني هننطلق بقى في هذا الباب. إذن ليس لورش عن نافع أي إمالة كبرى إلا في الحرف المقطع ها، بس كده الجملة غلط لأن ها جف مريم وطاها، في الحرف المقطع ها تحديدا في سورة طه، فتقرأ طه مش طه هي كده تقليل كده غلط، طه إمالة كبرى. أما موضع سورة مريم فقرئ بالتقليل. خلي بالكم الله يكرمكم، يبقى الحرف المقطع ها يقرأ بالتقليل في سورة مريم وبالإمالة الكبرى في سورة طه. ماشي الكلام؟ آدي نقطة مهمة انتهينا بقى. أنا كده انتهيت من الحالة الأولى من حالات التقليل، والحالة الأولى دي خاصة بالحروف الايه؟ المقطعة. الحالة الأولى دي خاصة بالحروف الايه؟ المقطعة. ماشي الكلام؟ تعالوا ناخد الحالة التانية. الحالة التانية بسمتها ألفاظ وكلمات على سبيل الحصر، يعني تتحفظ تحفظ خلاص. طيب تعالوا نشوف الحالة الثانية، الألفاظ والكلمات التي تكون على سبيل الحصر. اللفظ الأول التوراة، لفظ التوراة لما يجي في المصحف يقلل قولا واحدا لورش، فلا تقرأ التوراة لورش، إنما تقرأ التوراة را التوراة، عشان كده رحت كاتب اللفظ الأول التوراة حيث ورد، ورحت حاطط تحتها ملحوظة بقول فيها يلزم من تقليل الألف ترقيق الراء، أصل اللي هيقلل الألف مستحيل يعرف يفخم راء. التوراة التوراة، حد يعرف يفخم راء وهو مقلل للألف؟ التوراة. طيب ايه تاني؟ اللفظ الثاني لفظ كافرين والكافرين، ورحت قايل سواء كان معرفا او نكرة، معرفا اللي هو بالألف واللام الكافرين، ونكرة بدون ألف ولام كافرين، هنقلل ايه؟ هنقلل الألف اللي بعد الكاف، عشان كده كتبت ملحوظة المقلل هو الألف المادية بعد حرف الكاف الكافرين أو كافرين هكذا. طيب إيه تاني؟ اللفظ الثالث لفظ تترى في سورة المؤمنون تحديدا الآية 44، وقلت يلزم من تقليل الألف المادية ترقيق الراء فتقرأ تترى، طبعا حفص بيفخم تترى لكن ورش هيقلل الألف تترى تترى هكذا. آدي الكلام اللي عندنا النهاردة بفضل الله تبارك وتعالى. قبل ما هبدأ في التلاوة المنهجية اللي عندنا النهاردة من الآية 102 للآية 105، شيء لابد أن أنا أجيب عنه في بإذن الله تعالى أنا قلت وعدتكم أن أنا في مطلع الحلقة القادمة هجيب عنه. وفي الحقيقة أزعجني جدا، مش عايز أقول لكم أن أنا كنت مضطرب طوال أيام الأسبوع لأن أنا ما أجبتش عن سؤال حرف التاء للأخت الكريمة اللي بتقول في بلاد الجزائر على ما أظن أو بلاد المغرب العربي أن كانت المقراء اجتهادية وإحدى الأخوات تعلم حرف التاء بشكل اجتهادي. يا إخوة ويا أخوات، لا نتصدى لتعليم الناس إلا من كان أهلا لذلك. أولا ما ينفعش القرآن ما فيهوش، يعني ما ينفعش أن أنا أعلم حروف الناس وأنا ما عنديش علم. أين إسناد هذه الأخت؟ جزاها الله خيرا أنها تجتهد، ولكن إن هذا العلم دين، هذا العلم دين، تخرج حرف مخرج حرف آخر فنحرف في كتاب الله تبارك وتعالى فيتغير المعنى، هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ والله ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك أوصيكم بالقرآن خيرا، لا نتصدى لتعليم الناس إلا من كان أهلا لذلك، ولا يتصدى لتعليم الناس إلا من أسند. وإلا لماذا نحصل على إجازات؟ لماذا نجاز من مشايخنا؟ ولماذا نجيز طلابنا؟ ما فين فين فين هنا دور الإسناد؟ أين دور الإسناد؟ دي نقطة مهمة، مش كل واحد قرأ المصحف يطلع يعلم الناس. أين الإسناد؟ يعني الواحد بيسمع مآسي حرف يبدل مكان حرف آخر فيضيع المعنى، هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ سامحوني على هذا الكلام، ولكن والله غير على القرآن. طيب أنا لاحظوا معايا، أنا يعني أريد أن أبرز حرف التاء مع بعضنا كده ونبص الحرف التاء هنتكلم عنه إزاي. مؤقتا النهاردة هتكلم عن حرف التاء، وإن شاء ربي تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى سأخصص حلقة أو حلقتين لبيان مخارج الحروف، لأن هذا القرآن مكون من أحرف. بإذن الله تبارك وتعالى بهذا الفك نبين مخرج الحروف بإذن الله تبارك وتعالى مع جرافيكات خاصة لنا إن شاء الله تبارك وتعالى نبرز فيها مخارج الحروف لنهذب القراءة القرآنية بإذن الله تبارك وتعالى. لاحظوا معي حرف التاء. أولا النقطة اللي أنا عايز أبرز فيها حرف التاء، شايفين الإصبع ماشي فين؟ شايفين الإصبع؟ أولا الأسنان في اللغة العربية تسمى ثنايا، الأسنان في اللغة العربية تسمى ثنايا، فلو أنا نظرت هنا هجد هنا الثنايا العليا، اسمها الثنايا الإيه؟ العليا. شايفين إيديا فين؟ دي الثنايا العليا، وهنا تسمى بالثنايا السفلى، الثنايا السفلى، يبقى الأسنان في اللغة العربية تسمى ثنايا. طب الأسنان اللي فوق اللي هي الثنايا، ثنايا عليا. طب وتحت؟ ثنايا سفلى. طيب الثنايا العليا هنا شايفين الأطراف دي؟ اسمها أطراف الثنايا العليا، أطراف الثنايا العليا، خلاص؟ طيب هنا في أطراف الثنايا العليا. طب بصوا لما هرفع الفك كده، لاحظوا كده معايا، شايفين آخر الثنية، آخر السنة بتاعتنا هي من جوه، آخر الأسنان من جوه دي اسمها أصول الثنايا، اسمها أصول الثنايا، خلاص؟ تاني عشان عايز أشير لحاجة معينة، آدي الأسنان اهي، آدي الأسنان اهي، ديت أطراف الثنايا، أطراف سناننا من فوق. طب آخر السنة، نهاية السنة، نهاية السنة دي اسمها أصول الثنايا، أصول الثنايا. أهي الخبطة لما تحصل في أصول الثنايا آخر السنة من هنا، هو ده هنا مخرج التاء ومخرج الطاء ومخرج الدال، أت أط أد. تاني أت أط أد. طيب بصوا كده اللسان ده، شوفوا كده مخرج اللسان ده، أنا أحاول أبينه بقدر المستطاع. أدي اللسان أهو، شايفين اللسان ده أهو، أنا بحاول أبينه، خلاص؟ أدي صفحة اللسان من فوق، ظهر اللسان من فوق أهو كله، شايفين أطرافه؟ أدي طرف لساني أهو، ده طرف اللسان، طرف اللسان أهو طرفه. أنا هسأل سؤال ليكم، أنتوا كلكم شايفيني دلوقتي، إحنا شايفين اللي فوق ولا شايفين اللي تحت؟ أكيد اللي سائل هيقول لي أنت شايف طرف لسانك من فوق، طرف لساني من فوق ده اسمه ظهر طرف اللسان، اسمه إيه؟ ظهر طرف اللسان. طب وعكس الظهر الحتة المخفية اللي تحت اسمها بطن طرف اللسان، يبقى اللي فوق اسمها ظهر ايه؟ طرف اللسان، اللي تحت اسمها ايه؟ بطن طرف اللسان. شايفين ظهر طرف لسانك؟ لما يخبط ظهر طرف اللسان في أصول الثنايا في الحتة دي يتولد التاء والطاء والدال، وده هنا مخرج التاء والدال والطاء، يبقى لما نجي نسأل ما هو مخرج التاء أو الطاء أو الدال، ظهر طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا. ماشي الكلام؟ خلاص. يبقى أت أد أط. طيب هنا ممكن يسألني سؤال تاني، طب بس كل حرف من التلاتة، يعني عايز تقول ان التلاتة من مكان واحد أو التلاتة من مكان واحد، بس كل واحد فيهم بيتميز ليه صوت مختلف. هنا بقى اللي بيميزهم حاجة اسمها الصفات، لكن هريح الأخت الكريمة وأقول لها وريح كل الإخوة والأخوات. التاء تتميز انه بيخرج عليها هوا، أت أت، لما يخرج الهوا يخرج التاء. لو عطل الهواء على التاء ما خرجش هوا مع التاء، تنقلب إلى دال، تنقلب إلى دال أو الأد أد. فإيه الفرق ما بين أت وأد؟ الهوا. التاء تقبل مرور الهواء، ده بنسميه همس، والدال يحتبس عندها الهواء، وهذا المسمى بالجهر. ماشي الكلام؟ ده كده اختصار شديد بإذن الله تبارك وتعالى، لحد ما نخصص في حلقات برنامج رواية ورش بشكل جديد بإذن الله تبارك وتعالى، نسهل فيه مخارج الحروف على الجميع مع التدريب والتطبيق العملي عليها، لننفرد إن شاء الله تنفرد بها القناة بإذن الله تبارك وتعالى لخدمة القرآن وأهل القرآن. طيب تعالوا بقى نرجع للتلاوة المنهجية بتاعتنا، لموضوع الحلقة بتاعتنا. يلا أستاذ حسن، نستمع منك اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من الآية 102 إلى الآية 105 برواية ورش عن نافع. تفضل أستاذ حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نميل بالراء شوية. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. جميل. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بارك الله فيك يا حبيبي. أحسنت يا أستاذ حسن. نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا يا شيخ حسن، ربنا يصلح حالك يا رب. اللهم آمين آمين آمين. أرجو الدعاء لي بلأن دي تانية مرة بس إن أنا أتصل بحضرتك. الله يعزك ويرضى عليك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يطلق لسانك بالقرآن. اللهم آمين آمين آمين. تفضل يا حاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. جميل. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ. طيب، هيقول عن أسلحتكم ولا عن أسلحتكم؟ أيوة كده. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ عن أسلحتكم وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى. أيوة. إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم. لا. هقول لحضرتك، حضرتك هتقري بالفتح ولا بالتقليل؟ لا بالتقليل إن شاء الله. كلام جميل. يبقى حضرتك قلت أذى، قللت في الوقف، لما أوصل مش هيبقى في حاجة خالص، آذم، لأن خلاص ما بقاش في ألف، هتضغم بقى، يرجع التنوين فيضغم. يضغم. تمام. أيوة حاضر. إن كان بكم أذن من مطر أو. أيوة. من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. أيوة. وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قرايتك ما شاء الله، بارك الله فيك. لو استمرتي على هذا ان شاء الله تكوني ماهره باذن الله تبارك وتعالى. اعزك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيك يا ابني؟ الحمد لله يا حاجه، بفضل الله بخير الحمد انا لله. برضو تاني مره مع حضرتك وربنا يوفقنا يا رب. الله يبارك لك ويرضى عليك. تفضلي يا حاجه. فاذا قضيتم الصلاه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم. طيب في ابتغاء القوم، بس خلي بالك من الهمزة في ابتغاء القوم. في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. جميل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. جميل. ولا تكن للخائنين خصيما. أحسنتي يا حجة، بارك الله فيك. أحسنتي. معنا أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيك الله شيخنا الجليل. الله يعزك يا حجة، بارك الله فيك. ازيك؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. تفضلي يا حجة. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نبينها كمان مرة. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. بارك الله فيك يا حاجة. الله يبارك في صحتك. الله يسترك ويرضى عليك. معنا أخونا أحمد من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم يا أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. كيف حالك شيخي الحبيب؟ الحمد لله، الحمد لله بخير. بارك الله فيك يا أحمد. الله يحبك في الله يا شيخي الحبيب. الله يعزك ويرضى عليك يا أحمد. أنا أول مرة أتصل بكم شيخي الحبيب، ولكن ليس أول مرة أتابع البرنامج، لأنني الآن إن شاء الله أنا في مواكبة برنامجكم من الحلقة الأولى، ولكن ليس مباشرة، لقد تصفحت النت. الله يعزك يا أحمد. الظروف الآن وصلت الحلقة رقم 52 بفضل الله. الله يسترك ويرضى عليك يا أحمد ويبارك فيك. تقرأ إن شاء الله يا أحمد؟ نعم إن شاء الله. فإذا قضيتم، الآية 103 من سورة النساء. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أداك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أعزك الله يا أحمد، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. خيرا جزاك يا حبيبي. معنا متولي من القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليك السلام ورحمة الله يا متولي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير يا حبيبي. انا بحيي الحاج حسن والد الحاج استاذ محمد واستاذ احمد. الله يكرمك. اهو معاك استاذ حسن. ماشي يا حبيبي. انا سعيد جدا وانا بسمعهم مع الشيخ عبد الرحيم ثقلات ازهاري يعني، وربنا يبارك فيهم يعني. اللهم امين امين يا ارحم الراحمين، امين يا رب امين يا رب. يلا يا متولي نبدأ منين يا مولانا؟ وإذا كنت فيهم، مطلع الصفحة يا متولي إن شاء الله. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى جميل إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. بارك الله فيك يا متولي. خير. خيرا جزاك متولي. معنا أخونا محمد من المغرب، السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. طيب معنا الأخت افتخار من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أحسن الله عليكم يا رب العالمين. من أين أبدأ؟ إن شاء الله. فإذا قضيتم الصلاة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون نعم تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا انقطع الاتصال. طيب يا تعودنا إن شاء الله مرة أخرى نستمع الآية الأخيرة منه. معنا أخونا هشام. السلام عليكم يا هشام. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ازيك يا هشام؟ الله يبارك فيك يا شيخنا. كيف أحوالك؟ الحمد لله بخير يا هشام. ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم بارك. آمين آمين. يلا من مطلع الصفحة يا هشام. طيب يا شيخنا حاضر. يلا حبيبي. حاضر يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. انتبه للراء يا هشام. نعم. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أحسنت يا هشام. بارك الله فيك يا هشام. معنا الأخت وردة من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي الكريمة. من أين أبدأ يا شيخ؟ من الآية 103 من سورة النساء. فإذا قضيتم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. طيب أختي الكريمة انتبهي إلى قلقلة الطاء. فإذا اطمأننتم. نعم. طيب فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.

لنقصنا. بارك الله فيك يا أخت نادية. معنا الحاجة نبيلة من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور محمد؟ الله يسترك. ربنا يكرمك يا حاجة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. خيرا جزاك يا حاجة. اللهم أمين. أسألك الدعاء إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى أن يطلق لسانك بالقرآن. آمين. وأن يجعله سهلا يسيرا عليك وعلى أمة النبي محمد. اللهم أمين. آمين آمين. فضل يا حاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم. طيب فلتقم. أول حاجة مهمة. نعم. الصلاة مرققة الورش ولا مغلظة؟ مغلظة. طيب يلا. الصلاة. لا الصلاة. الصلاة. الصلاة. أيوة كده. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. طيب خلي بال حضرتك يا حاجة نبينا من حاجة. اه هيقول وليأخذوا ولا ولياخذوا؟ وليأخذوا أسلحتهم. حلو. وبعدين وليأخذوا ده هنا مد منفصل. اه هيمدوا قد ايه ورش؟ ستة. كلام جميل. يلا طبق يا حاجة. وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة. أيوة. ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. طيب خلي بال حضرتك يا حاجة نبينا من حاجة. قاعدة كده ناخدها الورش سهلة. أخرى حرف الراء مش آخره ألف؟ أي راء آخرها ألف زي أخرى ورش يقللها يقول أخرى. أخرى. أيوة كده. يلا ولتات طائفة أخرى. ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. كلام جميل. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طب ما هيقول حذرهم ولا حذرهم؟ حذرهم. يا أبيض. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. كلام جميل. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم. طيب لو إيه؟ لو تغفلون. ولا لو تغفلون؟ تغفلون. أيوة كده. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم. ها؟ أسلحتكم. عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. كلام جميل. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى. أيوة. إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وخذوا حذركم. أيوة حذركم. وخذوا حذركم. أيوة كده. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. حاجة نبيلة. نعم. حضرتك شفت الشرح بتاع أول الحلقة؟ آه. أي كافرين أو الكافرين ورشة يعمل فيها إيه؟ هيرققها. ولا يقللها؟ هيقللها. أيوة كده. للكافرين. يلا إن الله. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. كل مرة ناخد شوية قواعد. إيه رأيك يا حاجة نبيلة؟ جزاك الله خيرا. خيرا جزاك يا حاجة. الله يكرمك. معنا الحاجة صباح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن تدعي لي يا شيخ. ربنا يكرمك وأسأله سبحانه وتعالى أن يطلق لسانك بالقرآن وأن ينعم عليك بنعمة القرآن. اللهم آمين يا رب. فإذا قضيتم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعملون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بارك الله فيك يا حجة، أحسن الله إليك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مصطفى؟ مصطفى من أسوان. كيف حالك شيخ محمد؟ الله يكرمك، بارك الله فيك. جزاك الله كل خير والله. خيرا جزاك. يلا الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. أمين يا أرحم الراحمين. بارك الله فيك. وإذا كنت فيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك الاتصال يا مصطفى بين الصوت. معي يا مصطفى؟ طيب يعني ان شاء الله جزاه الله خيرا يعودنا بعد اتصال ان شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. الوقت انقضى سريعا سبحان ربي، يعني الوقت مر السحاب. بارك الله فيك يا أستاذ حسن، شرفتنا ببرنامج رواية ورش، وان شاء الله تبقى ان شاء الله متجددة ان شاء الله ومستمرة معنا بإذن الله تبارك وتعالى. وأحسن الله إليك يا أستاذ حسن. ان شاء ربي تبارك وتعالى مستمرين ان شاء الله في عرض باب الفتح والإمالة. معذرة، الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى هتكلم يمكن من ضمن الألفاظ اللي أنا لم أذكرها اليوم في باب الفتح والإمالة في لفظة مهمة جدا هتكلم عنها الحلقة القادمة بإذن الله، وهتكلم عن كل أحوالها في القرآن، ودي لفظة بيستأثر أو ينفرد بها ورش عن نافع. فالحلقة القادمة في منتهى الأهمية إن شاء رب تبارك وتعالى نحرص عليها إن شاء الله، ومستمرين في عرض باب الفتح والإمالة بشكل ميسر ومبسط زي ما احنا شايفين ان شاء الله، لان ده من اهم الباب. وقلت قبل ما اعرضه قلت ليس هذا الباب من اهم الابواب لورش عن نافع، بل لكل من يريد ان يتدارس علم القراءات العشر. هذا الباب باب هام لكل من يريد ان يتدارس علم القراءات الايه العشر، سواء كان من طريقي الشاطبية والدرة او من طريق طيبة النشر. ارجو ربي تبارك وتعالى ان ييسر لنا ذلك باذن الله تعالى. وكما وعدتكم بإذن الله تبارك وتعالى لبيان مخارج الحروف، لأن هذه أمانة، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يعيننا عليها. إن شاء الله سنفرد حلقة أو حلقتين لبيان باب مخارج الحروف بشكل جديد وبشكل ميسر ومبسط، سواء كان لمعلم القرآن